بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام في الحيض. ما هو الحيض؟ هو الدم الخارج من المرأة في كل شهر غالبا، وهو أسود أو أحمر حار عبيط يخرج بدفق. عبيط طري خالص هكذا فسر، مقابل عادة دم الاستحاضة يعبر عنه بالفاسد محتبس. يخرج بدفق وحرقة في الغالب، فإذا هناك غالبان، غالب أول غالب ثاني، فكل واحد احتراز عن عليكم السلام أمر تأتي الإشارة إليه. وأقله 3 وأكثره 10، ويعتبر فيه الاستمرار العرفي في 3 الأولى، وأن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس. المستند في ذلك ذكرت عدة أمور، واحد من تلك الأمور هو أن دم الحيض يعرف بهذا التعريف المذكور، أنه دم تراه يخرج من المرأة تراه كل هذا الوضع التكويني والخارجي للمرأة يستدعي هذا التعريف كما هو الحال، بعد ما يحتاج إلى أن تأتي رواية لتذكر ذلك. وبالجملة إذا همجت رواية وذكرت إرشاد يكون حينئذ، مو أنه تأسيس لمطلب، لأن هذه القضية قضية تكوينية واضحة. قال هو الدم الخارج من المرأة في كل شهر غالبا، هذا قيد الغلبة احتراز عن موردين لا أقل، واحد المضطربة اللي قد لا يكون رؤيتها للدم في كل شهر مرة، قد مرتين، قد في شهرين مرة، مضطربة بعد مو واضح شنو عليكم السلام. وكذلك قد تكون ذات عادة لكن مو كل شهر عندها عادة، كل شهرين شهرين، هذا هم احتراز عنه. فإذا غالبا الغلبة الأولى احتراز عمن لا تكون كذلك، وهذا يعم المضطربة وذات العادة بما فيما إذا كانت أحسنت. خب هسه بعد قد شوية تأخذني أنا السجعة، أنا أعبر وأقول أن أو ترى الدم في الشهر مرتين، هذا قد لعله إذا ما أقول أحسن، لأن هو ما قال هو الدم الخارج من المرأة في كل شهر مرة واحدة حتى خب والأمر سهلة. تدخل مبتلئة مو هذا ما ندري على أنه كل شهر أو لا حيض، إيه قطعا مشمول، لا تدخل في هالقيد غالبا لأنه أول مرة ما تدري ما صدق عليها كل شهر. مو هذا أظن نحن في منأى من حيث الحكم، يحكم عليه إذا كان واجدا للكذا لبعض الأمور الشرائط التي ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله، هذا شنو يدخل استدخل في هذا أو لم يدخل. وأما كون الدم دم الحيض متصفا بأنه أسود أو أحمر عبيط حار يخرج بدفق، هذه الأمور هذه شنو الدليل عليها؟ هذه عدة روايات موجودة، يعني مضافا إلى اقتضاء الوضع الخارجي، لكن هذه نستفيدها شنو هو الوضع الخارجي التكويني هكذا غالبا، لكنه قد تشك المرأة في أن هذا دم حيض أو لا، الروايات حينئذ تتدخل حتى تحدد لها الوظيفة. فعدة روايات موجودة، منها صحيحة ومنها قد لا تكون صحيحة، تدل على هذه الصفات. من جملة تلك الروايات صحيحة حافص ابن البختري الواردة في الباب 3 من أبواب الحيض، حديث رقم 2، هذه يرويها الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص البختري أبي بصير رحمه الله قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره، قال فقال لها إن دم الحيض دم عبيط. عبيط ايش فسرنا؟ قلنا بالمنجد أو بالهذا، خالص طري، طري خالص، مقابل عادة دم الاستحاضة اللي قلنا هو فاسد محتبس. في الرواية حار عبيط، أنا ما قرأتها اشتبه، حار عبيط أسود. أسود طبيعي عن شنو المقصود أسود؟ هو مو فحم، حمرة داكنة خلي نقول لعله أصلا ما إلى وجود، هو شنو فحمي، دم فحمي لا يسعي. على كل حال حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. قال فخرجت وهي تقول والله أن لو كان امرأتان هذا المسؤول لما زاد على هذا. شلون يعرف خبير بشؤون النساء سلام الله عليه؟ زين، والمراد بالسواد الحمرة الشديدة، وإلا فلم يرى دم بلون الفحم. نأتي إلى القيد الغلبة الثاني، الأول فسرناه، الثاني حيث قال يخرج بدفء وحرقة في الغالب، هذا مو دائمي، يعني ليس وصفا ملازما لا ينفك عنه حتى نحكم على الدم الفاقد لهذه بأنه ليس بحيض. لا، قد يحكم عليه بحيض مع أنه لا يتصف بذلك، وهو ما إذا رأته المرأة مثلا في أيام العادة. هذا يأتينا، كل دم تراه المرأة في أيام عادتها لا أقل، احنا سمرنا نقول فقط في أيام عادتها، إذا يوم قبل يومين هم كذلك، إذا رأته في دم في أيام العادة يحكم عليه. وكل دم تراه المرأة بعد انتهاء عادتها لا أقل، وأقل الطهر بين الحيض والحيضة أخرى أقل 10 أيام، إذا أقل من 10 أيام حكمنا على الأول بالحيضية، إيه لأنه في أيام عادة. الثاني إذا جاء بعد أقل من 10 أيام حتى لو كان متصفا بهذه الصفات لا يحكم عليه، فإذا مو أنه لا ينفك أو دائما علة ومعلولة أو إيه. أحسنت، هذه الغلبة لهذا. وأما التقييد بالغالب فللاحتراز عن الحالات التي يحكم فيها بالحيض من دون وجود الصفات كالصفرة في أيام العادة أو قبلها يوم بيوم أو يومين. بس إذا كلش نسويها 3 أيام مسامحة لكم. وأما تحديده هذا يأتي إن شاء الله لعله الإشارة إليه، لأنه هذه مما تبتلي به النساء. وأما تحديده قلة وكثرة، أقل الحيض وأكثره عشر، هذا مين؟ وهذا روايات، هذا بعد مو قضية تكوينية، لأن تكوينية قد ترى شهرا مستمرا وقد ترى يومين فقط. أي هذه عدة روايات موجودة في البين، من جملتها صحيحة معاوية بن عمار الواردة في الباب 10 من أبواب الحديث 1. وأما مثل وأما تحديده قلة وكثرة بما ذكر فلعدة روايات، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام التي سندها هكذا الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، هذا طريق. وبعدين الكليني أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، يعني الفضل بن شاذان وأبو علي بن إبراهيم إبراهيم بن هاشم جميعا يروها عن من؟ عن ابن أبي عمير عن معاوية. معتبرة جدا صحيحة في الاصطلاح. أقل ما يكون الحيض 3 أيام وأكثره ما يكون 10 أيام. أنت جنابك همات بيدك الوسائل، تقول والله عندي آنش وبعض الروايات اللي شنو قد يستفاد منها خلاف ذلك. زين يوميا شو الإمام هم يقول حيض، فالتدع الصلاة يوما هي شايفة شلون. ها هسه احنا بالاثناء خل احكي الحكايه اللي بقلبي حتى تتضح هذه. اذا خابرتك امراه او سالتك امراه قالت لك على انه انا رايت الدم في ايام العاده، شو تقول لها؟ اي اول يوم اول هذا شو تقول لها؟ حيض. يعني شنو؟ تتضح. احسنت. اذا بعد يومين خابرتك قالت لك والله شو هذا انقطع او بلعت مانع وانقطع، شو تقول لها؟ اقضي ما فذاك، مو تقول لك شيخنا انت شلون قلت لي هذا حيض؟ نقولها ذاك بيان للحكم الظاهري، وظيفتك الظاهريه هذه، هذا ما يتنافى انه بعدين اذا انكشف. فلا بد ان تقضي ما لان حكم عليه بعد أن انقطع في أقل. أحسن. قال وأما مثل موثقة سماعة اللي في باب 14 حديث رقم 1 اللي سندها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران لا أقل، هذا عثمان بن عيسى قلنا شنو؟ من رؤوس الواقفة مع أي أحسنت ثقة، لكنه قال وأما مثل موثقة سماعة سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر 2 وفي الشهر 3 أيام. أول ما تحيض أول حيضة أي المبتدئة أول ما أشوف قد يومي، هاي جاي يسألي عن ابتداء أول ما تشوف بعدي لا ما يأثر هذا، ترى هذا ويا المثال اللي جبته ما يأثر. اي في أيام عادتها صدفة هذا الشهر على يوم ما انقطع، خش نقولها ما دام بأيام عادتك تحيض ما يقبل غلط. الدم اللي أقل من 3 أيام شنو؟ ليس بحيض حتى لو في أيام العادة. أي أي هذا المثال اللي جبته لعله أوضح في هذا ولا لا اختلاف بين المثالين. وفي الشهر 3 أيام 3 يختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء، يعني مو على مستمر يعني مو على نسق واحد متساوية سواء شيء حط متساوية، لا يكون طمثها في الشهر يعني في الأشهر عدة أيام متساوية، لا يومين بشهر 3 أيام بشهر الثاني مبتدئة بعدي بعدي بعدي مبتدئة. أي احنا المهم وين هذا الحكم؟ قال عليه السلام فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى يعني أول رؤية. هذا شلون يجتمع مع اللي قلتوا أم اليومين هم قلت أول ما ترى الدم؟ قال فمحمول على وأما فمحمول على بيان الحكم الظاهري وأنها تعمل ظاهرا بوظيفة حائض، فإن انقطع قبل 3 انكشف كونه استحاضة وإلا انكشف كونه حيضا واقعا. السؤال هنا المقطع الأخير انقطع قبل 3 انكشف كونه استحاضة هذا تقريبا أهم شيء بالحكم، طيب لماذا الإمام لم يذكره هنا؟ شنو؟ بالرواية الإمام ماذا قال؟ لها تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم، إذا حملناها بهذا الحمل أما إذا شنو انقطع دون 3 إذا انقطع أعتبره استحاضة، ليش ما كمل المعنى؟ هاي ليش إذا تيجي تقولها؟ أهم شيء ما أدري ما أدري من هالزاوية ابتداء الكذا أيه ما أدري ما كان أيه، ولو في مقام التعليم ما يريد يخليه يعتمد في كل سؤال لعله على شنو؟ أو هذا الجواب. روح حتى أفحص سماعه، أنا إيش قايل لك قبل همات، قد يكون قايل لك قبل الحكم أنه يا ترى إذا انقطع على ثلاثة ترى على اثنين قد قايل، فاعتمد الإمام على ذلك. واضح له لا؟ وهذه عبرنا عن ها لا بعد هاي شنو انت كل شو اسمه لازم الرساله العمليه تبينها. هذه موثقه سماعه شنو ابتدائها؟ ابتدائها شنو؟ سالته شنو نسميها بالاصطلاح؟ مضمرة. المضمرة حجة او لا؟ هذا تقدمت الإشارة إليه. وأكو فرد شيء أردت أنا أشير إليه الآن، وهو أنه خصوص مضمرات سماع هذه تلقاها مملي كثيرا ما تجد شنو روايات سماع مضمرة، هاي لها خصوصية يعني بغض النظر عن العلاج اللي ذكرناه سابقا وكررناه لاحقا. سماع هو لعله خطية شنو سائل الإمام وجاي يوم الخميس قعد هنا بمكاني وقال يا ابا أيها الناس ترى أنا سألت الإمام 100 سؤال، سألت نقول له يا إمام قال بسم الله الرحمن الرحيم سألت أبا عبد الله عن الطير يذبح قبل أن تخرج، فقال عليه السلام وسألته عن كذا عن الحائض وسألته عن النفساء فقط وسألته عن الكر لما اجى الشيخ الطوسي مثلا ها احسنت وذاك الرجال ما يجي خو سماع لما جايين قل لنا 100 كذا ما يجي يقول سألت ابا عبد الله عليه السلام عنك وسألت ابا عبد الله هو يقول وسألته اجى الشيخ الطوسي لما شافها شال هذا راد يفهرس الروايات ويحطها في الموضع المناسب من كتابه التهذيب او الاستبصار تركها مضمرة. هذا احتمال كبير جدا في حقي مثل مضمرات سماع، وإلا هو علاج عندنا اي ذكرنا العلاج سابقا ولاحقا لكن مضافا الى حكيته هواي. قال واذا لم يتم انت قلب الشيخ بعد ما يقنع يقول والله انا هاي تفسيرك للموثق بهذا الشكل حكم ظاهري جاي يبين وكذا وذن الامور هذا شويونه ها يقول لك خب شو نسوي؟ هذه الثانيه ما تقاوم الاولى ليش؟ لانه الائمه سلام الله عليهم هم حطوا لك علاج قالوا لك شنو اذا وردت روايتان متعارضتان شو تسوي؟ ومستحكم التعارض ايش تفعل؟ ما خال ما وافق الكتاب تاخذ به وما خالف الكتاب وبعد اكو الثانيه هاي في صحيحه الراوندي اللي قدر متيقن ظن المرجحين موجودات الاكثر من هذا هو وقع كلام به لا ما خالف لا مو هاي الناس العام خذ بما خالف ذن المرجحين ذن مسلمات موافقة الكتاب ومخالفة العامة. طب خل نجي هسه الآن إذا تعارض موجود بين هاتين الروايتين ماذا نفعل؟ جيد. قال وإذا لم يتم هذا ونحوه هذا ياهو أحسنت لموثقة سماعة انحمل على هذا التفسير بيان الحكم الظاهر وكذا بعد حينئذ يرتفع التعارض بينه وبين صحيحة معاوية موتشي صحيحة معاوية كانت أي. خب إذا هذا تم أوفر الجمع آخر اللي يرتفع التعبيع كل زين. أما إذا استحكم التعارض خب إحنا بينا مرجحين وجود مرجحين خلينا نشوف الكتاب شي يبين. قال لمخالفتها السنة هاي مين؟ وأكو بعد جملة أخرى باعتبار أن تلك متواترة إجمالا ذني الجملتين شنو ذني الجملة مو مقصود سيحسن السكوت عليها أو لا هاي أما السنة القطعية أو بالأحرى أما أن مخالفة السنة القطعية موجب لطرح الرواية المتعارضة، مع أن مخالفة السنة لم تذكر في صحيحة الراوندي، قلنا شنو مخالفة الكتاب. ها من جهة أن مخالفة الكتاب وموضوعية مائلة، المهم مخالف للدليل القطعي، والسنة القطعية شنو المتواترة. خب شلون صارت سنة متواترة؟ ثبت لي، خلينا نثبت الأرضية حتى حينئذ نقول والله خوش حكاية. شلون مخالفة الكتاب؟ لازم نثبت لي أنه هذا كتاب أكو موجود بهذا الشكل وهذا مخالف إله. هم مطلع آية من جيبك، ولازم صحيح أو لا. هنا أيضا يقول باعتبار أن تلكياهي معاوية صحيح، مثل صحيحة معاوية أو المذكور في متواترة إجمالا. متواترة إجمالا شنو؟ يعني ها نعلم اجمالا بصحه احدها هذه الطائفه. يعني هذا المقصود. التواتر على ثلاث اقسام، ثلاث انحاء. تاره يكون التواتر لفظيا، واخرى يكون معنويا، وثالثه ولعل هذا اجماليا اول من ذكر لعله الاخند رحمه الله عليه، لما وصل إلى بحث حجية خبر الواحد، وبالتحديد لما وصل على الاستدلال على حجية الخبر بمن؟ بالروايات، بالسنة. هناك ذكر هذا. خشون ذكر؟ يتضح هذا من بيان هذه الأقسام الثلاثة. التواتر اللفظي يعني أن تشترك الألف الروايات الكثيرة المتعددة في من؟ في لفظ واحد. إني تارك فيكم الثقلين مثلا، أو مثلا شنو مثل أهل بيتي كسفينة نوح، أو أو أو. التواتر المعنوي لا تشترك الروايات الكثيرة المتعددة في من؟ في مضمون واحد. لفظ قد تختلف به، لسان الرواية قد يختلف عن لسان آخر للرواية الثانية. التواتر الإجمالي شنو؟ لا تختلف أصلا لفظا ومعنى، هي مختلفة لكن نعلم إجمالا. والعباس شنو؟ واحدة من هذه الروايات العشرة صادر من المعصوم، أقطع بصدور واحدة والعباس. إجا الآخن، هذا حتى تتقرب هذه الفكرة، إجا الآخن سايق الأحتي، هذه القصة مال الآخن، حتى إجا الآخن قال احنا أجيب لك 20 رواية كلها تقول خبر الثقة حجة، ما عندي لفظ ومعنى، قد ما عندي، قد ما عندي، لكن أقدر أقول لك أكو روايات لما تجي أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم ديني، الإمام سلام الله عليه يقول له إيه، وهذا يعني شمرتكز بذهن السائل أن خبر الثقة حجة، منتهين منه جاي يسأل عن من؟ إيه صغرى أفيونس بن عبد الرحمن. تجي إلى رواية ثانية العمريان كذا والعمري وابنه تجي إلى رواية ثالثة ما أدري كذا، إلى رواية رابعة، لكن كل واحدة لما تلزمها ما تقدر تحلف بالعباس أنها صادرة بعينها، لكن لما تجي إلى هذه العشرين الرواية تقول خو ما معقولة كلهن مو صادرات، واحدة والعباس صادرة. تجي وين والعباس صار من ذن الروايات اللي ما تدري ياهي والعباس، تجي إلى أقلهن سنة سعة، تجي تقول خو هذا المقدار بعد متفق، إذا الأولى هو هذا وزيادة، إذا الثاء تجي إلى هذا تشوف شنو، تشوف شنو شيدول على على حجية خبر الثقة، على حجية خبر الثقة المأمون، على حجية خبر العادل، على حجية خبر العادل الفقيه، على ياهو اللي او شنو اضيقهن اللي بعد قدر متيقن. تيجي بعدين بعد ما ثبت لك حجية خبر الثقة المتيقن، عفوا بعد ما ثبت لك شنو حجية خبر الواحد المتصف بهذا القدر المتيقن، ترجع إلى الروايات العشرين تشوف يا رواية من عدهين شنو اللي يرويها من يحمل هذه المواصفات، تجي راح تثبت حجية ذيته تشوف مدلولها بلحاف حجية خبر الواحد شنو وسيع لو ضيق، إذا كان وسيع يقول لك بس الثقة كاف، حينئذ كاف. هاي ترى الحكي يأتينا إن شاء الله في حجية خبر الواحد في مورد آخر إذا صار بحث عنه، لكنه هنا ماذا بهذا الشكل إحنا شنو استطعنا أن نصل إلى المقصود مالتنا عن طريق التواتر الإجمالي. فإذا المقصود من التواتر الإجمالي غير التواتر اللفظي والمعنوي، بل المراد منه القاطع بصدور واحدة. فهذه لما تقطع أنت بصدور هذه الرواية سنة قطعية تصير أو لا؟ سنة قطعية تصير. جيد. ليش قال تلك متواترة إجمالا؟ والحال أنها أيضا صحيحة لو لفظا هم أيضا متواترة أو معنى لأقل، ما الأقله ثلاثة أكثره عشرة، قلب الوسائل وشوفوا غير الوسائل، وانت بعد لا تقتصر على الوسائل بالتواتر، بعد مو أنت تجي لك تأخذ لك فقط الروايات خذيك إذا معتبرة هي حجة حتى الضعيفة، لأنه أنت هو أصلا التواتر وين نحتاجه بالروايات اللي ما تقدر تمشي خطية، وإذا هي تمشي واحد يتقمز فبعد ما يحتاج إلى مؤونة زائدة. جيد. قد يصير علم إذا أجاك صحيحة لجرارة وسندها مقنطن محترم، وجدتك لأبان بن تغلب اللي أوجعني موت أبان، وجدتك عن ما أدري محمد بن مسلم ثلاثة لعله أربعة يصير لك قطر، ما يريد تواتر ما يريد لعله سأر لنا هواية. المهم لماذا قال أن تلك متواترة إجمالا؟ والحال عند تقليبك ودراستك للروايات في مثل جامع أحاديث الشيعة والوسائل أو غيرهما تجد أنها متواترة لفظا ومعنى أيضا. ليش خصص هذا لعل النكتة في ذلك كما هو وهي أنه الزاوية التي من أجلها توصف السنة بكونها قطعية هو شنو؟ الزاوية، اتحاد اللفظ، اتحاد المعنى، أو العلم بالصدور، اتصاف السنة بكونها قطعية، الجهة اللي تخليك أنت تقول هذه السنة قطعية هي شنو؟ زاوية اتحاد اللفظ، زاوية اتحاد المعنى، أو لا حيثية ولحاظ كونها معلومة فلذا ذكر ومعلومة الصدور وين هو؟ بالتواتر الإجمالي. هل يعني ذلك التواتر الإجمالي أقوى من التواتر الصدور؟ لا ما أريد أن أقول أقوى، لأن فيه حسب كلامكم فيه يعلم قطعية الصدور. لا مو لا هو ذاك هم ما يعلم بقطعية الصدور، لأن إذا أكو تواتر لفظي هم تقطع بالصدور، لكن الحيثية حيثية اللفظ حيثية المعنى له العلم بالصدور، فالعلم بالصدور موجود بشكل واضح في التواتر الإجمالي. يعني حتى لو غضبنا النظر عن الاتحاد اللفظي والاتحاد المعنوي موجود شنو؟ علم بالصدور. فإذن هي هاي الحيثية هي المشتركة بين التواترات الثلاثة. يعني التواتر اللفظي تعال قل لي ليش اللفظ أنت لما يجي متواترة تقول حجة؟ لأنك تعلم بصدور واحد، صح لو لا؟ إذا كانت متواترة معنان ليش تحلم بالعباس على أنه هذه حجة وقطعية؟ لأنه أعلم بصدور واحد، لأنه هو كل النكتة واحدة، وهي أنه شنو ما يصير يجتمع يتواطأ هؤلاء كلهم على الكذب، لا أقل فرد واحد. فإذا هذه الحيثية هي التي يدور مدارها. واضح المطلب أو أكرر؟ ماشي واضح. بس يعني هذا السائل هذا أدرب قلبك شنو. خب هذا أحمد المحمد. هذا لا لا لا لا لا لا لا هذا ثاني واحد مو هذا شيخ محمد بن يحيى العطار احمد بن محمد لو ابن خالد لو ابن عيسى بعد مو احد الاحمدين اللي اي اي اي وين ما اجى محمد بن يحيى العطار وراء احمد بن محمد مشي لا توقف ماكو ازقال اي اي احسنت. قال واما اعتبار الاستمرار ايش قال بالمتن ويعتبر فيه في الدم الاستمرار العرفي في الثلاثه خمو انه ساعه ترى الدم ساعه ينقطع ساعتين ترى الدم ساعه لابد ان يستمر استمرار عرفي دق مو لازم عرفي يعني اكو بعض الفقهاء يقول ذن الفترات القليله جدا نص ساعه ما تشوف بالثلاثه ربع ساعه هذه هي تقتضيه عاده النساء ان يعرفن هذا ما يخل اما انه لا ساعه ثلاث ساعات ما تشوف اربع ساعات لا هذا لا على كل حال موكول بعد الى هذا المقصود الاستمرار العرفي. خب هذا شنو الدليل عليه؟ هو لما الامام علق ترك الصلاة وعلق أحكام الحيض على الاستمرار ثلاثة أيام جاي يحكي ويا من؟ ويا ملا صدرة رحمة الله عليه ويا فلان ويا الناس العرفيين النساء العرفيات إذا كان شنو هي طبيعة أنه شنو فرض ربع ساعة هذا كافي بعد قضية يعني إذن استمرار عرفي مو استمرار دقيق. وأما اعتبار الاستمرار في الثلاثة فلاقتضاء الحكم بكونه أقل بكون أقله ثلاثة وأما اعتبار الاستمرار في الثلاثة فلاقتضاء الحكم بكون أقله ثلاثة ذلك أو لذلك يعني يقتضي لذلك أحسنت. فإن ظاهره أن الدم الواحد لا يقل عن ثلاثة عن ذلك ومع تقطعه لا يكون واحدا تقطعه قلت شنو لأنه إذا تقول حتى أبو دقيقتين وعشر دقائق لا ينقطع هذا صار استمرار دق صار فالمقصود ومع تقطعه بما لا يخل بما يخل عفوا بما يخل به عرفا لا يكون واحدا فإن الوحدة مساوقة أي ظن يعني كما هي مساوقة للاتحاد دقة خل ومع غض النظر في الموارد الدقية مساوقة قول الله ومع غض النظر عن ذلك فمقتضى إذا غضينا النظر عن ذلك زين إذا ما ردنا نحكي ستقول على أنه والله هذا الحكي شو شوي دخلت القضية الدقية وهذا خربطتني هسه أنا هذا جيب لي حكي آخر يناسبني أي هسه هذا أسهل لو أصعب ما أدري إذا غضضنا النظر عن ذلك نأتي ونقول هذه الأدلة اللي قالت بأنه لابد وأن شنو تصلي لابد وأن تصوم المرأة كالرجل لابد وهذه تقتضي أن تأتي بوظيفتها من صلاة وصوم ويحرم على زوجها كذا وكذا إلى آخره ويحرم دخول المساجد وقراءة العزيمة ويقتضي ترتب هذه الأحكام أدلتها تقتضي ترتيب هذه الأحكام ما لم يعلم وجود مقيد حتى نرفع اليد عن تلك الأحكام. القدر المتيقن اللي ورد هو أن يستمر شنو أما ينقطع ثلاث ساعات بالثلاثة أربع ساعات ما معلوم أنه فنتمسك بإطلاق تلك الأدلة وعمومها واضح هذا؟ عندك عموم وبعدين إجاك مخصص وهذا المخصص مردد بين الأقل والأكثر استلتزم ولما المتيقن الأقل تأخذه الأكثر تتمسك به بيمن أحسن يعني معناه شنو صلي خصلي يعني ما رتبت أحكام الحل جميل شنو ها قلت اذا مو وحده عرفيه اكثر واحنا قلنا الوحده العرفيه معتبره اكثر لا. قال ومع غض النظر عن ذلك فمقتضى اطلاق ادله الاحكام كوجوب الصلاه و و و صوم وحرمه قراءه العزائم الصلاة والصوم وبعد شنو الطواف وذن اللي تكون شنو مو حرمة وقول شنو يجوز ذن وجوبات والزاميات يجوز لزوجها وطيها وغيرها ذن من الترخيص ترتبها ما لم يثبت المقيد والقدر المتيقن من المقيد اللي لأجله بعد ما نقدر نقولها صلي صومي لك أن تطأ زوجتك وين هذا القدر المتيقن حالة الاتصال في ثلاثة فإن الإطلاق كما هذا واضح هذا معناه شنو معناه فيما زاد على القدر المتيقن أنت متمسك بمن والإطلاق موجي هذا معناه هذا واضح لو لا بعد لا تقول على أنه شلون شيخنا إحنا نتمسك بالإطلاق إحنا بهذا المورد أقول لك مو الإطلاق متى يتمسك به في موردين واحد إذا شككت في أصل وجود مقيد أصل لما قال لي أكرم العالم أكو العادل هم أيضا أو لا أتمسك بالإطلاق وواحد ثاني أتمسك به بالإطلاق إذا علمت بوجود المقيد لكن تردد أمره بين الأقل وال أكثر إحنا أنا همات ما يعني في التقييد والتخصيص الزائد جيد لذا قال فإن الإطلاق كما يتمسك به عند الشك في أصل التقييد كذلك يتمسك به عند الشك في زيادته قدر متيقن ما ندري هسه هذه صلي نقولها للمرأة قطعا وراء التقييد إلا في أيام أقرائك لكن هذه أيام الإقراء هنا صادقة أو لا قل قدر المتيقن ياهو إذا كان متصل أما ما زاد ما معلوم أنه شنو إلا أيام إقرائك يصدق فنتمسك بال سألت قل لي هذا تمسك بالعام في الشبهة بس هذا تقريب الفكرة ما أريد أن أحكي أكثر وأما أن المدار على الاستمرار العرفي الذي يتحقق مع الانقطاع اليسير أيضا قلنا أبو نص ساعة أبو ربع ساعة دون الدق فلأنه مقتضى لزوم حمل الألفاظ على جاي يتكلم ويا نساء شنو عرفيات ويا رجال عرفيين زرارة وغير زرارة وأما كونه صنف ذكر الاستمرار العرفي في الثلاثة الأولى. إذا كان عادت العشرة إذا ما تقول الاستمرار العرفي في كامل العشرة. لا. إذا كانت المرأة قد رأت الدم ثلاثة أيام حكم عليه بالحيض. طبيعي إذا مبتدئ بحسب الصفات حسب يعني الأمور الشرائط المضطربة أيضا ذات العادة أيضا أما إذا لم يستمر يوم الرابع انقطع خلص هذا حكم عليه بالحيض ما دام ما أكو بينه وبين قبله أقل من يعني في المورد اللي احنا تردم ثلاثة أيام وخل فرض هسه في أيام العادة حتى المطلب شنو أوضح يعني أوضح عادتها سبعة أيام رأت ثلاثة أيام مستمر فيحكم في أيام العادة هذا قطعا فيكون يوم الرابع ما شاهدت يوم الخامس ما شاهدت يوم السادس والسابع شاهدت يلا شنو السبعة حي الثلاثة حي ثلاثة اثنين اثنين ثلاثة هي سبعة عادتها سبعة أيام ثلاثة رأت متصلا اثنين طهرت بهذا المعنى يعني لم تردم ولو لأنه الاستمرار المعتبر شنو هو مو أن يكون ميزابا مو أن يكون مذن النسوان هتشي صورا لا لمن يسأل هكذا يقول شنو مو يعني نزيف مو خور ريزي عدل لا المهم إذا خرج الدم من موضعه المعتاد من الرحم ولو بمقدار رأس أبرة وبقي موجودا في باطن الكذا مقدار 3 أيام عرفا حكم على ذلك الدم بالحي، حتى لو يوم الرابع لم تشاهد شيئا ولو في الداخل. بلي بس أنت تقول هذا اليوم الرابع والخامس اللي كل شيء ما موجود حتى في الداخل، شنو حكمهن؟ اليومين المتأخرات شنو حكمهن؟ هنا قد تختلف كلمات الفقهاء. قد يقول فقيه بأن هذه 7 كلها حتى في ذن اليومين حي محمد. قد يقول قائل احتياط وجوب في ذني اليومين فقط بالنص. هذا بعد يتبع شنو يأتي أو يحال على أي، لأن أحكام ما شاء الله هي بال. قال وأما اعتبار كونه بعد البلوغ، قلنا دم الحيض عدم كوني، بلي اعتبار كوني بعد البلوغ دم الحيض ايش قلنا؟ بعد البلوغ وقبل سن اليأس. خب قبل البلوغ هذا ليس بحيض، إذا تعلم بأنه غير بالغ الدم الذي تراه ليس بحيض. خب إذا شنو الدليل على أنه يشترط في الحيض أن يكون بعد إتمام 9 سنين هلالية؟ شنو الدليل؟ قال روايات، أو مضافا إلى أنه متسالم عليه بعض الروايات في المقام، منها صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج، هذا في من أبواب العدد، الظاهر هنا أنا ما موجود بس زين أنا كاتب السند، يرويها الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن الحسين الدحتي شوية فالتفتولي، الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج. هذه شنو أي هذه أنا توقفت السؤال ليش قايل على أنه صحيحة؟ لا محمد بن حسين إيه بني لا صفوان كذا لا مو علي بن الحسن، إذا علي بن الحسن ابن فضال وهذه موثقة، ومضافا إلى ذلك أدحتي أنا بالسند علي الآن عبر علي بن الحسن بن علي الوشة علي بن الحسن معتبر الطاطري همات شنو هم بي مش أكو مشكلة، خلوني هذه إلى هذا السند دينون إلى ذكروني علي إن شاء الله. خب صحيحة عبد الرحمن بن الحسن، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول 3 يتزوجن على كل حال إلى أن قال والتي لم تحض ومثلها لا تحيض. يزوجا على كل حال يعني شنو؟ حتى مع ثلاث يتزوجن على كل حال، ظاهره على أنه عدة ما يريد أي؟ يعني حتى لو كان دخول أكو واحدة والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، مو ومثلها لا تشتبه ترى هاي مو لا تحيض ومثلها تحيض ويجب عليها العدة، لكن ايش قد عدتها؟ 45 يوم في المتعة 3 أشهر في المسترابة لعله تسمى التي لا تحيض في سن من تحيض، هذه لا تحيض في سن من لا تحيض، يعني شنو هو جاي فسر؟ قلت ومتى يكون ذلك؟ قال ما لم تبلغ 9 سنين، فيظهر على أنه هذه شنو لا تحي. خب لا يحكم عليه أي هذا المقصود. وأما اعتبار كونه قبل اليأس بعد اليأس إذا رأت الدم هذا لا يحكم عليه بالحيضية. قال فمتسالم عليه وتدل عليه جملة من الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام حد اليأس من المحيض 50 سنة هسه احنا ما نريد نتكلم على انه حد اليأس شنو 50 او 60 او تفصيل او كذا، لا احنا فقط نريد نبين شنو الحكم العام انه ما بعد اليأس لا يحكم عليه بالحيضية. هذه من هالزاوية، هذه الرواية في الباب 31 من أبواب الحيض، حديث رقم 2، وعن عدة من أصحابنا، يعني من اللي يرويها الكليني، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض عفوا أي شبيها حد اليأس أي. ها حديث واحد، أنا حديث اثنين اشتبهت مع أي. محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، هذه هم صحيحة لعبد الرحمن، قال حد اليأس حد التي يأست من المحيض 50 سنة، معنى تردى يأست هاي بس اسمحوا لي السافر كم دقيقة، متى يحكم بالتحيض وتتحيض المرأة؟ خل هذا أتكلم عن البحث السندي والبقية شنو. هذا إذا كان علي بن الحسن بن فضال الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، إذا كان ابن فضال وهذا من جهته قلنا توصف الرواية بمن؟ بالموثقة. هسه بغض النظر عن هذه، لو كان هو علي بن الحسن، خب الشيخ علي بن الحسن بن فضال إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال، هذا إلى طريق معتبر أو ليس له طريق معتبر؟ هو كانت الرواية شنو؟ بإسناده علي بن الحسن. اي بإسناده، يعني ما اخذها منين؟ من كتاب او اصل علي بن الحسن. هو لما نتراجع حتى نشوف على انه هذا الطريق معتبر او لا. شي يقول هناك، شي يقول هناك الشيخ الطوسي، يقول حدثنا بكتب، هو هذا كتب منه؟ ابن عبدون، شيخي ابن عبدون، احمد ابن عبدون ابن الحاشر يسموه، عن علي ابن محمد ابن الزبير القرشي، عن علي ابن الحسن ابن فضال، هذا اللي بذهني. هذا ابن عبدون معتبر، ابن فضال هم معتبر، يبقى هذا منه علي ابن محمد ابن لا ابن الحاشر وابن عبدون وكذا، كل هذا واحد، هذا شيخ الطوسي. اي بين وبين علي بن الحسن بن فضال هذا منه علي بن محمد بن الزبير القرشي، هذا لم يوثق، ما بي توثيق، تريد عن طريق المشايخ الإجازة ذاك شيء آخر. السيد الخوي رحمة الله، فائدة السيد الخوي رحمة الله عليه، اجا وقال على انه صحيح هذا ما موثق، لكنه خل نعوض عن هذا طريق الشيخ الطوسي اللي بي خدشة من خلال ابن الزبير، نعوضه بطريق النجاشي. شلون؟ ها النجاشي يقول حدثني فلان عن، بعد ما يجيب عن ابن الزبير يجيب بالوسط شخص ثقة معتبر، عن علي بن الحسن بن فضال. النجاشي بمين ينقل هذا؟ هم عن شيخه. فإذا اتحد شيخ الشيخ الطوسي وشيخ النجاشي والثنين من تلاميذ أطاهم كتاب علي بن الحسن، هو ما معقولة يطي للشيخ الطوسي اطال كتاب وصل له اياه عن طريق بواسطة ابن الزبير اللي ما حكمنا عليه بالوثاقة، او للنجاشي وصل له كتاب ابن فضال عن طريق انسان ثقة، خب لما الشيخ واحد ويريد يسلم التلاميذ كتاب أو نسخة لعلي ابن من كتاب علي ابن الحسن ابن فضال، خو إذا كان اختلاف أكب في هاتين النسختين، خب حينئذ كان المناسب أن شنو ليخصص الشيخ النجاشي بنسخة منقحة معتبرة وذيك مخدوشة، فيظهر على أنه شنو واحد، فأنت بدل استعاذ بالاستعاضة اللي قاريها بالهندسة بالكذا ما أتذكر سأنا حكي مارد قبل بالاستعاضة جيب طريق الشيخ هذا، بس وين فقط فيما إذا كان الشيخ واحدا وقد سلم أجازة أحد تلميذيه ما فيه خدشة في الطريق والآخر بما ليس فيه خدشة. واضح شنو شلون السيد أخوي رحمة الله عليه حلها، لكن لما تجي هاي الحكاية كبرويا شنو حلوة، لكن لما تجي للوساط تشوف على أنه طريق الشيخ الطوسي النجاشي هم بشنو فراجع لتجد ذلك. يعني اللي ما بيخدش مو هذا اللي احنا نريده، واللي بيخدش شنو ما بي عفوا مو انا ما اريد احكي هوايه، خلصنا والحمد لله رب العالمين. بس هذا شنو اكمله، هذا الشيخ النجاشي صحيح يروي عن ابن عبدون كتاب علي بن جعفر كتاب علي بن الحسن بن فضال وفي طريقه ابن الزبير، وهذا ما انحلت المشكلة صحيح لو لا، لكن يروي كتاب بعض ما كتبه علي بن جعفر، بعض رواياته بعض كتبه مو كل كتبه بعضها يشار كتبها شنو يرويها في يرويها عن طريق معتبر، خو أنت اللي تروينا يا عن طريق معتبر ما بي ابن الزبير مو هو هذا القسم اللي احنا هنا نريده، القسم اللي هنا احنا نريده ونريد نعوض طريق النجاشي بي باثنينات بيهن علي ابن محمد ابن الزبير، هكذا أشكل على السيد الخوي. بعضهم حاول أن يدفع الإشكال بشكل ماذا بينه في محله، أنا فقط أردت أن أشير إلى ذلك بأن السيد الخوي هذا إذا كان علي بن الحسن ابن فضال أنا راجع، إذا كان الشيخ جاي يروي بإسناده عن علي بن الحسن ابن فضال فطريق الشيخ إلى ابن فضال يمر بابن الزبير الذي لم يذكر له توثيق، حاول بعض الأعلام ومنهم السيد الخوي رحمة الله عليه أن يستعيض عن ذلك بمن بطريق النجاشي لكتاب علي ابن جعفر، لكن المشكلة التي ذكرت أنه علي ابن الحسن بن فضال، لكن المشكلة التي ذكرت هو أن طريق النجاشي إلى علي بن الحسن بن فضال أيضا في أكثره يمر بمن كما هو يقول، يقول حدثني ابن الحاشم عبد أحمد بن عبدون عن علي بن الزبير محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال، بل أكو فرد مقطع هسه أنا لازم العبارة أجيبها ذيك ما بيها شنو بالوسط، لكن هل هذه الرواية من ذلك المقطع لازم أشوفه في العدد واردة أو لا، إذا بالعدد تنحل لطيف، يعني خصوص هذه بعد مو طريق عام وين ما تشوف علي بن الحسن بن فضال يعني الشيخ بإسنادي عن ابن فضال تعوض، لا لازم تشوف شنو وين الطريق الصحيح للنجاشي إلى كتاب علي ابن الحسن، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.